الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. الباب الذي نحن بصدد مدارسته من موطأ مالك بن أنس رحمه الله هو العمل في الوضوء. سبقت بعض مباحثه في الحصص الماضية وتوقفنا عند قول يحيى بن يحيى رحمه الله، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى. كلا، بل قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، قال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض السلام ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. في جواب مالك رحمه الله على هذين السؤالين اللذين وجها له أمران، أحد الجوابين يتعلق بالترتيب، أعني ترتيب غسل أعضاء الوضوء. والجواب الثاني الذي أجاب به السائل هو نسيان غسل بعض الأعضاء. إذن الجواب الأول أو السؤال الأول كان عن ترتيب غسل أعضاء الوضوء، والثاني كان عن نسيان غسل بعض أعضاء الوضوء. أما الترتيب فإن مشهور مذهب مالك رحمه الله أن ترتيب غسل الفرائض سنة. ترتيب غسل الفرائض في مذهب مالك أو مشهور مذهبه أن ذلك سنة، فينبغي له أن يغسل وجهه قبل ذراعيه، ويغسل ذراعيه قبل مسح رأسه، ومسح رأسه قبل غسل رجليه. فهذا الترتيب عنده رحمه الله في مشهور مذهبه سنة. فمن نكس، يعني فمن قدم ما حقه التأخير، فإما أن يكون قد ذكر ذلك قبل أن تجف أعضاؤه في زمان وحال معتدلين، وإما أن يكون قد ذكر بعد أن جفت أعضاؤه في زمان وحال معتدل. فإن ذكر بالقرب أعاد المنكس وما بعده، فإن كان قد غسل يديه قبل وجهه وذكر بالقرب على التحديد المتقدم فإنه يعيد غسل وجهه وذراعيه، فيعيد المنكس والذي يليه إن ذكر ذلك بالقرب كما رأيتم فيما أجاب به مالك رحمه الله. وإن ذكر بعد طول وقد علمتم حد الطول فإنه يعيده وحده، وإنما فرق بين هذا وهذا لأن من كان بالحضرة، مش الحضرة يعني اللي هي تعرفوها يعني، لأن من كان بالحضرة فإنه يعيد المنكس وما بعده ليحصل له الترتيب المسنون، وأما من ذكر بعد ذلك فهذا لا يطالب إلا بغسل العضو الذي لا احنا ليس في الترك، لا أما من طال ذلك فإنه لا شيء عليه، لأن الذي فاته إنما هو سنة وليس بواجب، فلا يؤثر خللا في الوضوء. قبل أن ننظر في الأمر الآخر الذي هو نسيان، أيضا ينبغي أن يقال بأن ترتيب السنن في نفسها في ذاتها هو مستحب في مذهب مالك، ففرق بين الفرائض، فمشهور مذهبه أن الترتيب بينها سنة، وترتيب غير الفرائض كالمضمضة والاستنثار فترتيبها مثلا هذا ترتيبها في نفسها لا يرقى إلى درجة ترتيب الفرائض، فلا شيء في على من نكس. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في الآية نسقت هذه الأعضاء بعضها على بعض بحرف الواو، وحرف الواو مختلف فيما يفيده، فبعض أهل العلم يقولون بأن الواو لا يفيد الترتيب وإنما يفيد مطلق الجمع في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، إذن هو لا يفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا. يعني هذه المسألة وهي لزوم الترتيب عند من قال بوجوب الترتيب وعند من قال بعدم وجوبه مبنية على مسألة لغوية، ولذلك معرفة طالب العلم باللغة لا بد منه، لأنه يعسر عليه أن يفهم كلام ربه أو كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يكن له إلمام باللغة، لأن القرآن عربي جاء بلغة العرب. إذن الواو عند من قال لا يلزم الترتيب ماذا؟ لا تفيد الترتيب. من أين أخذ الترتيب؟ أخذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ومعلوم بأن الفعل مجرد الفعل في معظم ذلك إنما يفيد لا يفيد الوجوب، لا يفيد أن ذلك واجب. ومما احتج به القائلون بأن الواو لا تفيد الترتيب من النصوص في الشرع، مثلا إذا قلت أنت أعطي زيدا وعمرا فإن هذا لا يعني أنك تعطي هذا قبل هذا، وكذلك قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فذكر الحج أولا وعطفت عليه العمرة، مع أن الناس متفقون على أن من اعتمر قبل الحج أن ذلك سائغ، أن ذلك جائز، أن ذلك جائز يعني. فهذا مما احتج به. أذكر لكم شيئا حصل لي في مع بعض أهل عمان منذ سنوات، وهو أني جلست إلى جنبه خارج الحرم، كنا قد أتينا متأخرين، فجلست إلى جنبه فرآني محلة وقد كان هو محرمة، فقال لي: أيهما أفضل، أتقديم التمتع أم الإفراد؟ فكأنني توجست منه أنه يريد أن يوقعني في جدال، فقلت له اتفق المسلمون على أن من أحرم بنسك من الأنساك الثلاثة من الصور الثلاثة من الإحرام أن ذلك سائغ، فما اكتفى بهذا بل قال لي لا يعني ألح، فما وجدت بدا من أن أقول له التمتع أفضل. فقال لي فما تفعل بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟ يعني وظن أنه قد أحرز الحجة، وإحنا كنا في الحرم وكان عليه هو أن يحرص على عدم الجدال، أما أنا فقد كنت غير محرم. فسكت، فكان بعض الحاضرين كأنه قلق من سكوتي يعني، وتركته احتج بالآية وأتم الحج والعمرة لله. المهم أن هذا مما احتج به من احتج بأن ماذا؟ بأن الواو لا تفيد ترتيبا. وهناك أمثلة أخرى ذكرت كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية، مع أن هذه في الحقيقة ليست بالأدلة الناهضة على أنها تفيد الترتيب أو لا تفيد، هذه وغيرها مما ذكر. وكذلك مما ذكر في هذا المقام قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع في السعي قال أبدأ بما بدأ الله به. فقالوا لو كانت الواو تفيد الترتيب لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله، فكان يكتفي بالآية بما ذكر في الآية. على كل حال هذا من جملة ما ذكره الذين رأوا بأن الواو لا تفيد الترتيب وأن ذلك غير لازم وإنما هو دون الواجب كما علمنا من السنة. الفريق المخالف ذهب إلى أن الواو يعني قد تأتي للترتيب، وإذا لم تفد الترتيب، واختلفنا في إفادتها الترتيب وعدم إفادتها، أو جاءت أحيانا تفيده وأحيانا لا تفيده، يا أيها الذين آمنوا مثلا يركعوا واسجدوا هذا مما لا يختلف فيه، لكن جاء الآخرون بقول الله تعالى يا مريم اسجدي لربك، قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكع. المهم يعني الفريق الثاني رأى بأن الواو إذا كان قد اختلف فيها وأنها تأتي أحيانا تفيد الترتيب وأحيانا لا تفيده، فإنها بمعية أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء وهو لم يصلي إلا مرتبا لأعضائه، فإن هذا يعني يخرج الواو عن الاختلاف إلى الاتفاق. وأمر آخر وهو أن الواو أن حروف العطف تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب مع تراخي، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، فإذا اختلف في الواو عوملت معاملة الأصل، فكيف وقد ماذا؟ وقد جاءت الواو، جاء النسق بالواو مع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين به هذا الترتيب. قد يكون في بعض الأحاديث جاء ما يخالف هذا، لكن المعروف هو أن جمهور الأحاديث والنصوص إنما وردت بالترتيب، وهذا الإفادة يعني لزوم ترتيب أعضاء الوضوء في الغسل هو رواية أخرى عن مالك رحمه الله تعالى، يعني جاء عن مالك رحمه الله تعالى رواية يرى فيها لزوم الترتيب. ومما احتج به أيضا الذين قالوا بأن الواو هنا في الآية للترتيب أن النص القرآني أدخلت فيه الممسوح بين في خلال المغسول، أدخل فيه الممسوح مع المغسول، الأذنان غير مذكورتين لكن الرأس مذكور، فهذا على وجه الاختصار ما احتج به الفريقان. ولهذا يظهر والله أعلم أن الأخذ بقول من قال إن ذلك لازم خير لهذه الأدلة ولما فيه من الاحتياط للعبادة، لأن من توضأ مرتبا فقد برئت ذمته، ومن توضأ غير مرتب فقد اختلف في صحة وضوئه. وثاني الأمرين الذين أجاب عنهما مالك هو هي نسيان غسل بعض أعضاء الوضوء، تضمن جوابه وقد تضمن جوابه أن من نسي عضوا من أعضاء الوضوء فإن كان بالحضرة أعاده وما يليه. ليه أعاده وما يليه؟ حتى يحصل له الترتيب المسنون، وإن كان قد طال الفاصل على الضبط المتقدم وهو جفاف الأعضاء في زمان وحال معتدلين فإنه يغسله وحده، ثم ينظر إن كان قد صلى لزمه استئناف صلاته لبطلانها بسبب عدم توفر الشرط، وإن لم يكن قد صلى فإنه يعيده وما بعده ويكون وضوءه صحيحا. أما من نسي ما عدا غير الواجب، من نسي غير الواجب فإنه إن كان قد صلى فصلاته صحيحة، وإن لم يكن قد صلى وهو يريد أن يصلي بذلك الوضوء أتى بتلك السنة لما يستقبل. وقد أشار عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى في منظومته إلى هذا بقوله يعني ذاكرا سنن الوضوء، ومن بينها الترتيب: سننه السبع ابتداء غسل اليدين، ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. ثم ذكر ترتيب ترتيب السنن في نفسها، ذكرها في المستحبات، وأحد عشر الفضائل أتت: تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. هذا ترتيب مسنونه في نفسه وترتيبه مع ما يجب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. ثم وكذلك ذكر أن من ترك فرضا أتى به وأتى بالصلاة التي صلاها بغيره بأن وقد تركه، وكذلك إذا كان قد صلى فإنه يفعله لما يستقبل. ثم ذكر مالك رحمه الله في موطئه ترجمة أخرى فلنستمع إليها. اقرأ تفضل. باب وضوء النائم، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ترجمة: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. نائم، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، كأنه يقول بأن النائم إذا قام إلى الصلاة لزمه الوضوء، لكن كما سنعلم ما كل نائم في مذهب مالك يلزمه الوضوء، وإنما هو النائم الثقيل النوم الذي استغرق في نومه فغاب كما سيأتي. الحديث يعني ما وجه إدخال هذا الحديث في تحت هذه الترجمة؟ ما وجه ذلك؟ فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني هنا الذي تضمنه الحديث هو مطلوبية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فيمكن أن ينتزع منه هذا الحكم الذي ذكره الذي ترجم به مالك، وهو وضوء النائم إذا قام من الصلاة. الحديث هذا في كل من البخاري، في كل من صحيحي البخاري ومسلم، لكن البخاري رحمه الله جمعه إلى حديث سابق بذات السند، الحديث المتقدم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ. فجمعه البخاري رحمه الله مع الحديث السابق، وفصله مالك كما فصله مسلم. والبخاري رحمه الله قد يجمع بين الحديثين إذا كان سندهما واحد، وقد يفرق الحديث على أبواب مختلفة إذا كانت الأحكام المذكورة فيه مستقلا بعضها عن بعض، كما صنع في فرائض الزكاة حيث يعني وزع الحديث على أبواب مختلفة فرائض الزكاة، فهذا منهجه، فذكره مالك مفصولا عنه وذكره البخاري، ذكره مالك مفصولا وكذلك مسلم، وذكره البخاري مجموعا معه. الحديث فيه ماذا؟ فيه الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ممن استيقظ من النوم، ممن استيقظ من النوم. والظاهر من الأمر كما تعلمون الوجوب، الظاهر من الأمر الوجوب، ويظهر بأن العلة تقتضي التسوية بين نوم الليل ونوم النهار للتعليل الذي بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لكنه مع ذلك للندب عند جمهور أهل العلم، فهم يرون أن المراد به المقصود به الاستحباب وليس الإيجاب. ومن الجمهور المالكية والصارف له إلى الندب عندهم ما فيه من التعليل، وين هو التعليل؟ فإن أحدكم، هذه مسائل الذي يدرس النصوص ينبغي له أن يرجع إلى ما علمه من القواعد أو إلى ما درسه فيطبقه حتى يستفيد من ذلك، وهذا هو الذي يرسخ ما يدرسه الإنسان من الأمور التي لا بد منها في فهم النصوص، أن يتذكرها ويقيمها فيما يدرسه. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم، هذا تعليل للأمر باش بالغسل. قال الجمهور إن مجرد الشك لا يوجب، هذا شاك، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فدل هذا على أن هذا الذي أمر بغسل يده إنما هو مجرد شك منه وليس يقينا، ومجرد الشك لا يوجب الحكم، شك في الطلاق يعني إذا قال شك طلق مرته راه طلقته، شك شرى شيء راه شراه، شك تزوج، هو معلوم عند الجمهور بأن الشك في الطهارة لا ينقذها، إذا مجرد الشك لا يوجب حكما، واضح؟ هذا وجه ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا الأمر لا يفيد الإجابة. طيب لماذا يعني، وما علاقة هذا الأمر بما ثبت في السنة من كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ولو كان غير نائم ولو كان غير قائم من نوم؟ يعني هذا يفيد توكيد ذاك، أو يفيد مثلا بأن هذا أوكد من ذاك، لكن لا يرقى عندهم إلى درجة الإجاب. وقد ورد أيضا بصيغة النهي فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فورد بصيغة الأمر وورد بصيغة النهي، وأنتم تعلمون بأن هذا يعني يدل على هذا، فالأمر بهذا نهي عن خلافه، والنهي عن هذا أمر بخلافه. يقول بعض المالكية في هذا المعنى، العلماء يعني عندما يقررون القواعد يلتزمونها، لكنهم إذا جاءنا يدل على خلاف الأصل في الأمر، فإن العالم إذا انتقل إلى ما دونه وهو الندب فهذا هو المطلوب. يقول: وقد كنا نقول كما قال أحمد وإسحاق، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى إيجاب الغسل، وقد كنا نقول كما قال أحمد وإسحاق إن غسلها واجب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعقب الأمر الأول بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل بالشك، والشك لا يوجب حكما في الدين. وإذن فيمكن أن يقال بأن الحديث لا يوجب أمرا جديدا، وإنما يؤكد ذلك الحكم المأخوذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي دأب عليه، وهو أنه كان إذا توضأ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. طيب، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني المراد من ذلك أن يد النائم تجول إلى مواضع لا يكون في وصول اليد إليها وهو نائم، لا يكون له في اختيار، تذهب إلى فمه، تذهب إلى أنفه، تذهب إلى إبطه، إلى بعض خفايا جسده، قد تصيب قذرا، وعند بعضهم قد تصيب نجاسة، لكن بعض أهل العلم يرى بأن هذا مستبعد، لأنه لو كانت ستصيب نجاسة لا أمر بأن يغسل ثيابه مثلا، لأن إصابة الثياب لهذا أكثر من إصابة اليد. فالقول بأنها تصل إلى محل النجو، تصل إلى محل النجو، يعني هذا استبعده بعض أهل العلم من المالكية، وهو رأي فيما يبدو سديد، ولا سيما إذا كان الإنسان لابسا ثيابه، لذلك ينهى الإنسان عن أن يبيت عارية، وإن فاجأته المنية ليلبس ثيابه ولا يتعرى كما يصنع بعض الناس، يلبس ثيابه. المهم أن اليد والإنسان نائم قد تجول في جسده وتصل إلى مواضع قد لا يعني يحرك يده إليها وهو مستيقظ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للمستيقظ من النوم أن يغسل يده قبل. كيف ما كان هذا الذي أصابته يده حتى ولو كان مجرد قذر كالإبط والأرفاغ وغيرها، فهذا هو وجه ذلك فيما يظهر. ويؤخذ من الحديث في إشارة، يعني في إشارة من الحديث، إذا كان هذا الذي يعني يبدو لي هذا يمكن أن ينتزع من الحديث، إذا كان هذا الذي كان نائما ولم يدري أين كانت يده، مع أنها قد لا تكون وصلت إلى أي شيء من جسده يستقذر، فكيف بمن كان مستيقظا وعلم بأن يده أصابت قذرا في إبطه أو في رفغه أو في ما هو أكثر من ذلك؟ فهذا يعني فيما أرى يعني يمكن أن يكون أولى بأن يغسل يده حتى ولو لم تكن للوضوء، حتى ولو لم تكن للوضوء، لتكن للأكل مثلا. وإن كان مالك رحمه الله والحديث ضعيف في هذا، وهو أن من بركة الطعام الوضوء قبله بمعنى الوضوء اللغوي، وهو لكن في مثل هذه الحالة لا يبعد أن يقال بمطلوبية غسل اليد، لأن هذا نائم. وإن كان ربما يجي واحد يقول: لا، هذا إنما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن إدخالها في الإناء الذي يتوضأ به، فكيف نذهب نحن إلى الإناء الذي يأكل به؟ لا أحسب أن ذلك فارق قوي يمكن أن يعني يحتج به بحيث لا يؤخذ من هذا الحديث هذه الإشارة، لأن الناس يتقذرون ذلك، ولأن الإنسان نفسه يتقذر ذلك. هذا بدالي والله أعلم. طيب لنرجع الآن إلى ما ذكره في الترجمة، وشنو؟ وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. نقض الوضوء بالنوم، يعني مالك رحمه الله راعى فيه صفة النوم لا صفة النائم. قال نام مضطجع، والله نام جالس، والله نام راكع، والله نام مستلقي. لا، لم يراعي مالك ذلك في مشهور مذهبي، وإنما راعى صفة. ليه؟ لأن النوم ليس حدثا بنفسه، النوم ليس حدثا بل هو سبب. عندنا في مذهب مالك نواقض الوضوء أحداث وأسباب، وبعضهم قال وغيرهما أحداث وأسباب وغيرهما. النوم ليس حدثا، الجنون والإغماء ليس حدثا، وإنما هما سببان في نقض الوضوء. ليه؟ لأنه من المعلوم أن نقض الوضوء إنما يكون، يعني من جملة ما ينتقض به الوضوء، إنما يكون بالخروج بشيء يخرج من المسلكين. المستيقظ يعلم حاله بأن شيئا لم يخرج منه، النائم لا يعلم. متى لا يعلم؟ عندما يكون نومه مستغرقا ثقيلا. أما عندما يكون النوم خفيفا بحيث إذا سقط من يده شيء علم به، أو الله ينزل شيء من فمه يتفطن له، فهذا يدل على أنه لم يخرج منه شيء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يعني ابن عباس، يعني نام حتى سمع له غطيط، ومع ذلك قام فصلى. هذا يدل على أن النوم ليس حدثا وإنما هو سبب كما قلنا. فمالك راعى في نقض الوضوء بالنوم، ماذا راعى؟ راعى الصفة لا صفة النوم لا صفة النائم، وعول بعض العلماء على صفة النائم. إذن النوم الذي ينتقض به الوضوء عند مالك هو النوم الثقيل، النوم الثقيل ولو قصيرا، ولو كان الزمن الذي نام فيه المرء قصيرا، للخفيف للخفيف إلا أن يطول. فالمذهب استحباب الطهارة منه. فهمت كيف؟ إذا كان طال هذا الذي يطول من النوم وهو في نفسه خفيف، فإن هذا يندب منه الوضوء. النوم الخفيف يسمى عند بعض العرب، أو يسمى عند العرب غرارا، غرار النوم الخفيف. إن الرزية من ثقيف هالك ترك العيون فنومهن غرار. يعني هذا يتحدث عن رجلين من ثقيف أصيب الناس برزية بفقده، فترك العيون يعني لا تنام إلا غرارا. وش معنى غرارا؟ إلا نوما قليلا خفيفا. هذا وستأتي بعض مباحث أو الأمور عن النوم في ما يأتي. فلننتقل إلى الذي بعده، إلى الأثر الذي بعده. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. نعم حسبك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. أول معلوم بأن زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب، فعلى هذا يكون هذا الأثر منقطعا فيكون ضعيفا حسب الصناعة الحديثية، لأن زيد بن أسلم رحمه الله لم يدرك عمر بن الخطاب. وزيد بن أسلم يعني معلوم بأنه كان من فقهاء المدينة وكان من أهل التفسير، ويظهر والله أعلم أن مالكا قد أخذ عنه هذا التفسير. قول عمر في الوضوء من نام مضطجعا، مضطجعا معناه مستلقيا، اضطجع إذا نام، كلمة اضطجع نفسها إذا نام، إذا نام اضطجع، أصل الفعل ضاجع يضجع، فهو ضاجع، ولكن استعمال هذا الفعل نادر قليل، وغالبا ما يستعملون منه المزيد وهو اضطجع اضطجع، ولكن التاء أولبت طاء لمناسبتها لها، لأن بينهما ارتفاع وانخفاض، استعلاء واستفال، فقيل اضطجع. نعم. إذن عمر بن الخطاب يعني على افتراض أن هذا الأثر يعني يؤخذ منه فعل الصحابي، وهو أنه كان إذا اضطجع أو قال إذا نام أحدكم، يعني هذا قول له وليس فعلا، إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، هذا محمول عند مالك ليس على مجرد الاضطجاع، إذا كان مجرد بالاضطجاع هيئة، ولا على مجرد الاضطجاع مع النوم الخفيف، بل المقصود النوم الثقيل كما تقدم. والغالب يعني على النوم مع يعني الغالب على النوم مع كونه ثقيلا ماذا يغلب عليه؟ إذا كان النوم ثقيلا فإنه يغلب عليه استرخاء الأعضاء، واسترخاء الأعضاء يلزم منه في الغالب أو يلزم أو يمكن أن يحدث منه خروج الناقض، فأعطي النوم الثقيل هذا الحكم. ربما يجي شخص يقول ممكن يقول بلي هذا انتقاض أو هذا قول بانتقاض الوضوء بمجرد شك، هذا يمكن، لكن حيث جاءت نصوص تدل على أن النوم ناقض خلاص، هذه النصوص موجودة في حديث صفوان بن عسال الذي في المسح على الخفين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمرهم بنزعها من غائط أو بول أو نوم ولكن من جنابة، وكذلك أحاديث أخرى منها ما رواه أو يؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه مالك رحمه الله من كون النوم الذي ينتقض به الوضوء إنما هو النوم ثقيل. قول النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، هذا ربما ليس فيه أمر بالوضوء، ليس فيه أمر النائم بالوضوء، ولكن فيه إشارة، لأنك إذا علمت بأن الوضوء ينتقض بالريح وبما يخرج من الدبور، إذا علمت هذا ما يخرج من الدبور من الخارج المعتاد كما سيأتي، من الخارج المعتاد، إذا علمت هذا وفيه نصوص، فيمكنك أن تأخذ من هذا بأن النوم ناقض، لأن قال العين وكاء السهف، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، واضح أنظم. السهف الحقيقة أصله الأستو، لكنه بالتحويل والحذف صار إلى هذا، ليس هذا موضع بيان هذه المعنى. فقال العين وكاء السهل، وكاء الرباط، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، هذا الحديث البيهقي عن معاوية رضي الله عنه. وكما قلت فإنه فيه إيماء إلى لزوم الوضوء بالنوم، لكن جاء هذا صريحا فيما رواه أحمد والبيهقي عن علي مرفوعا: العين وكاء الساهي، فمن نام فليتوضأ. هذا فيه أمر، فمن نام، فهذا يقطع ذلك الاعتراض الذي يمكن أن ينشأ، وهو أن مجرد الشك لا يوجب الوضوء. الأثر الموالي قال يحيى قال نعم نعم إيه ما حديث زيد بن أسلم: وحدثني مالك عن زيد وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. أي نعم. زيد بن أسلم معروف، لكن كلما أمكن نذكر شيئا عن هؤلاء الرواة، إما من سيرتهم وإما فيما يتعلق ب يعني منهجهم وما كانوا عليه. من جملة أقواله رحمه الله تعالى: يا ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. يا ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. زيد بن أسلم كما قلنا كان من المفسرين في المدينة، وكان فقيها، أخذ مالك عنه معنى هذه الآية وأثبته في موطئه، واعتمد عليه في القول بنقض الوضوء بالنوم الثقيل على التوضيح المتقدم. هذه الآية الناظر في سياقها قبل أن نذكر شيئا مما ذهب إليه أهل العلم في أخذ الحكم منها، هي في سورة مائدة. ربنا عز وجل ابتدأ بالأمر بالوفاء بالعقود، والوفاء بالعقود، العقود تكون مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان دخل في عهد معه بالإيمان به، قد أخذه عليه قبل أن يخلق. فذكر: يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود. ثم ذكر ربنا مننه علينا بما أحله لنا من المطاعم، ومنها بهيمة الأنعام، وبين ما يحرم منها. ثم ذكر المناكح، وهذان أمران لازمان للإنسان، ما أحله لنا أيضا. ثم ذكر الأمر بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد مع الناس والإقساط إليهم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهكذا. فهذه الآية جاءت في هذا النسق، ولا ريب أن المطاعم التي أحلها الله لنا هذه أو بعض نتائجها مما يلزم منه الوضوء، وكذلك المناكح مما يلزم منه الوضوء أو الغسل. هذا وجه هذا النسق الذي جاءت به جاءت هذه الآية فيه ورتبت فيه. زيد بن أسلم رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذه الآية في القيام من النوم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يظهر والله أعلم بأن قصرها على ذلك يؤيده أن الآية ذكرت فيها أحداث أخرى، وهي قوله: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. فكأن حملها على النوم يجمع أصول نواقض الوضوء، وهي النوم والغائط واللبس، واضح كيف؟ فهذا يعني المنحى الذي يمكن أن يقوى به ماذا؟ ما حمل زيد بن أسلم عليه الآية، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم من النوم. ويمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى عم ثم خص، لأن القائمة إلى الصلاة، السلام ورحمة، لأن القائمة إلى الصلاة قد يكون محدثا، القائم قائم يعني، العلماء قالوا إذا قمتم إلى الصلاة، عندي إذا أردتم أن تصلوا، كقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هنا معظم أهل العلم لم يصل إلى درجة الإجماع، يعني متفقون على أن المراد إذا أردتم القراءة، ما ماشي يتعوذ بعد أن يقرأ، وإن كان بعض الناس وجد له يعني مخرجا فقال يمكن، وهو أن الإنسان إذا قرأ فقد يغتر ويعجب بنفسه فشرع له ذلك، لكن الجمهور أهل العلم على أن ذلك إنما يكون قبل شروع في القراءة، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن حمل زيد بن أسلم هذا إذا قمتم إلى الصلاة على من قام من النوم. أما من حمل الآية على عمومها كما قلنا فليس بمستبعد لما ذكرناه من أنها يمكن أن يكون عم الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر خصوص أو أمور يعني ينتقض بها الوضوء. وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن الطهارة يعني تجب على كل من أراد أن يصلي كيفما كان حاله، وهو ظاهر الآية، وهو ظاهر الآية، لكن الجمهور أهل العلم قيدوا ذلك بمن أراد أن يصلي وهو محدث، أو وسعوا دائرة المطلوبية إلى الندب. أن العلماء يقولون بأن الإنسان إذا أراد أن يصلي ويعني يشرع له على وجه الندب أن يتوضأ، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، حتى إذا كان عام الفتح خالف ما علمه الناس من عادته، كما جاء ذلك في صحيح مسلم ومسند أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر. يتبين لكم من الحديث هذا أن لكن المسلمين لم يكونوا على هذا، لم يكونوا يتوضؤون لكل صلاة، لم يكونوا يتوضؤون لكل صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام جرى على أن يتوضأ لكل صلاة، فدل ذلك على أن على الاستحباب، على استحباب الوضوء لكل صلاة، لكن المالكية قيدوا ذلك الاستحباب بما إذا كان قد فعل بالوضوء شيئا تطلب فيه الطهارة، قيدوا الاستحباب بما إذا كان قد فعل بالوضوء شيئا الطهارة فيه مطلوبة، هذا تجديد بخلاف الغسل فإنه لا يغتسل، لا يشرع الاغتسال من غير موجب، سواء كان هذا الموجب يعني في درجة يعني سواء كان هذا السبب في درجة الإيجاب أو في ما دونه من الاستحباب والسنية. يعني إنسان قاعد تقول نغتسل الغسل المشروع المخصوص، هذا لا يشرع له، بل ذلك عند بعض أهل العلم بدعة، يحمم على روحه، مش يحمم يعني يروح اليأل، يحمم كلمة احنا نستعملها هنا لكنها كلمات تفيد، يعني اللي يحمم هو الذي يعني هو الذي يلابس صناعة الحديد والغبار وغيره، هذا يحمم، احنا نطلقه على هذا المعنى. يعني الوضوء يشرع تجديده لكن الغسل لا يشرع من غير سبب على الوجه المخصوص. إذن جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه كان يتوضأ لكل صلاة حتى كان عام الفتح ففعل الصلوات كلها ب، وهذا يدل على صحة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان أنا عارفين الشهر اللي كان من السنة يمكن لك بعض أيام الصيف يصل النهار فيها إلى كم ساعة؟ 16 معناه النبي عليه الصلاة والسلام 16 ساعة متوضي وهو في سن زيد من 60، معناها يعني كان يتمتع بصحة جيد. كيف 16 ساعة مع أنه نهى أن يتوضأ؟ يعني لا يمكن أن يكون قد صلى وهو يدافع الأخبثين، ما يمكنش. كيف؟ ما يمكن، لأنه نهى عن هذا. إذن كان صلى مرتاحا وصل الصلوات كلها بوضوء واحد، هذا غير معتاد عند الناس، وهذا ما يكون إلا إذا كان الإنسان يتوسط في الأكل وكان جسده صحيح، جمع بين الأمرين، يكون يأكل أكل مقارب يعني ما يسد به رمقه، ويكون وصحة الإنسان بهذه، يعني هذا من جملة ما يحافظ الإنسان به على صحته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك بحسب ابن آدم، غير أن نقول لكم كي هاك، يعني أسأل الله أن نصل إلى هذه الدرجة. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا كما قلت يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولله الحمد صلى الله عليه وآله وسلم وجمعنا وإياه في دار الكرامة كان على صحة، ولا سيما إذا كان هذا مثلا لا ندري في أي فصول السنة، لأن الأيام تطول، النهار يطول ويقصر. أما أصحابه رضي الله تعالى عنهم فإنهم لم يكونوا كذلك، فقد روى أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال الراوي عن أنس: فقلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وهذا الفضيلة أو هذا الاستحباب لتجديد الوضوء يعني فيه تنشيط للإنسان، وهو الإنسان إذا عاد فتوضأ ينشط ويكون استعداده للصلاة أفضل، لأن الإنسان إذا غسل نشط وحصل على أجر، وحصل على أجر خرجت الذنوب من أعضائه كما جاء ذلك في الحديث، فيحصل على أجرين ويكون نشاطه للصلاة أوفر. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع لأمته الوضوء لكل صلاة إلا أنه أشار إلى فضيلته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح كما قال أهل العلم عن أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. وهذا يبين لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالعزائم، مع أنه لم يفرض على أمتي، وكثير ما قال هذا بالصحيح حرزه. كاين بعض الجماعة اللي يوسعوا هذه الحكاية نتاع كل حاجة كي تقول لهم هذه ما هيش مشروعة يقول لك لا النبي ما شرعهاش شفقة علينا. لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يشرع شيئا إشفاقا على أمته يشير إليه حتى لا يتركهم في صحراء. يعني هو أي شيء، بعض الناس أي شيء يجي له تقول هذا موش مشروع، لا يقول لك النبي ما شرعه لناش لخاطرش باش ما يتعبناش. لا، إذا لم يشرع شيئا لابد أن يشير إليه، كما أشار إليه في صلاة العشاء قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وكما أشار إليه في هذا في الوضوء لكل صلاة، وكما أشار إليه في عدم خروجه مع كل سارية تخرج للجهاد، لأن لكي يخرج الناس قاعد يخرجوا وشكون اللي يقوم بشؤون الدولة الداخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك شيء هو فاضل وغيره مفضول وتركه إشفاقا على أمته لا بد أن يشير إليه. أما أن يأتي أحد يقول لا هذا ما النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ما يعني ما فعلهش، ولكن ما فعلهش إشفاق علينا، هذا فتح لباب البدع والضلالة. الآثار الموالي أو قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن قول مالك هنا يعني وهو أن الأمر عندنا يعني عندهم في المدينة أن لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ أو يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. كما سبق نواقض الوضوء في المذهب ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وغيرهما. غيرهما كي نقول الردة، الردة في مشهور المذهب ينتقض بها الوضوء، يعتمدون على قول الله تعالى ومن يرتدد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآية الأخرى التي في سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. يظهر الله أعلم أخذ هذا الحكم من الآية ليس كما ينبغي، والآيتان معا في الحقيقة إنما تدلان على أن حبوط العمل مقيد بأن توافي المنية المرتدة كافرة، حتى ما جاء في سورة الزمر لقول الله تعالى وما ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومعلوم بأن الخسران لا يترتب ولا يكون على من يرتد ثم أناب. إذن كلمة ولتكونن من الخاسرين هذه قرينة على أن المراد الارتداد مع المنية، فهي وآية البقرة سواء فيما يظهر لي، ولا داعي لأن يقال يحمل المطلق على المقيد، إذ لا مطلق هنا. ولتكونن من الخاسرين الخسار خسران إنما يترتب على الردة التي توافي المنية صاحبها وهو عليها لم يقلع. المهم أن كما قلنا نواقض الوضوء أحداث وأسباب وغيرهما. الأحداث فيها الخارج لابد أن يكون معتاد. ما الذي يخرج من القبول؟ يخرج من الدبر، يخرج دمون، هذا ليس معتادا. يكون معتاد، الذي المعتاد هو البول الغائط، المذي، الودي، كيف؟ هذا الذي يخرج من القبول أو من الدبر. فإذا خرج من شيء غير معتاد فهذا لا عبرة به. الأمر الآخر المخرج، ينبغي أن يخرج هذا المعتاد من المخرج، ولذلك عندهم لا ينتقد الوضوء بالقيء، ينبغي أن يكون من المخرجين، فهمت كيف؟ ولذلك عندهم إذا كان المخرجان موجودين وخرج شيء من منفذ على ما فيه من تفصيل لا ينقض، لكن إذا كان منسدين صار هذا المخرج الاصطناعي والله البديل مخرجا، كهؤلاء الذين مثلا يضعون يعني شيئا نتيجة لضعف المثانة والله مرضها فيضعون كياسا، فهذا يعني يكون ناقضا. لكن ما لم يكن ينزل من غير كان ينزل دائما هذا يقال له توضأ لكل صلاة، والظاهر أنه يحمله ولا شيء عليه للضرورة، فيحمل هذا الكيس معه ولا شيء عليه، ولا يقال بأنه يحمل نجاسة لأنها لا يستطيع، لا يستطيع. إذن الخارج ينبغي أن يكون معتادا بخلاف غير المعتاد، ولذلك قالوا إذا خرج من الإنسان حصى أو دود مثلا فإن هذا لا ينقض الوضوء. بعضهم قال إذا كان مصحوبا ببلة ينقض، لأن الحصى والدود غير معتادين خروجهما من المخرجين. وكذلك صفة الخروج الإنسان لا يبول كل لحظة، لا يبول، يبول يعني هناك فوارق زمنية بين البول والبول. أما إذا كان لا يستمسك، لا يتحكم في البول، هذا الصفة انتقضت، فهي فصفة الخروج هنا ليست صفة عادية، فمن ثمة لا يرون انتقاض الوضوء بالسلس، بسلس، سلس بول، سلس غائط، سلس مذي. لكن هما فرقوا في المذي، مثلا قالوا هناك من يستطيع أن يرفعه عن نفسه إذا كان ذلك بسبب عزوبته فعليه أن يتزوج مثلا يعني، ففرقوا بين هذا وهذا. المهم أن صفة الخروج ينبغي أن تكون صفة عادية، ما إن كانت غير عادية بأن يخرج من غير تحكم فهذا حكمه حكم السلس، وهم يرون لا يرون أنه ناقض. فلهذا قال هنا الأمر عندنا أن لا يتوضأ من الرعاف. الرعاف ليه؟ لأنه ليس من المخرج، أولا هو ليس من المخرج، ثانيا وليس خارجا معتادا، ولا من دم، دم رعاف ولا من دم، معناه من موضع آخر. هناك من أوجب الوضوء من خروج النجس من الدم من الجسم حتى ولو من غير المخرجين، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبور أو نوم. بطبيعة الحال مالك لا يريد حصر النواقض كلها في هذا، لأن هناك الملامسة هناك كذا، وإنما هو يتكلم على ما يخرج، أما الملامسة وغيرها فهو لا يريد بهذا حصر النواقض فيما ذكره. ولذلك قال القرطبي رحمه الله: وأنبل ما قيل في ذلك، يعني في نواقض الوضوء، أنها ثلاثة أنواع لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل، بما يزول العقل؟ بالنوم، مش زواله قاع حقيقة، هو يعني العقل ما يعني الإنسان ما لا يدرك، زوال العقل، إغماء، جنون، نوم، خارج معتاد، واضح، خارج معتاد ومن المخرج ملامسة، والملامسة تدخل فيها ملامسة النساء على التفصيل الذي ربما يأتي ذكره، ومس الذكر والقبلة ونحو ذلك، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.